Oh, سبحانه وتعالى سبحان المحيي والمميت. وعلى كل شيء قدير. ومن الأنعام أزواجا. سبحانه وتعالى جل جلاله وهو السميع البصير. الله. Oh, what's Thank you.

عليه وسلم. والسلام كما Thank you. وَسَتَذَكَّرُ الحجة بيننا Oh.